أحسن الله إليكم، هل يجب الطواف عند دخول الحرم كل مرة أم ليس هذا من تحية الحرم؟ الجواب الطواف هو تحية للمسجد، فإذا تمكن الإنسان فهذا خير، وإذا منه شق عليه فإنه يصلي ركعتين. وبالله التوفيق.